ما يقال فلا يجد ما يقال منه من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل. وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا. أيضا المتأخرين سبحان الله يضعون الآن المصورات لأنك رأيت في بعض الأحيان يصورون ويجدون في نفس النسخة مما يتعلق أوراق هكذا منفصلة صغيرة كتبوا فيها ووضعوها في موضعها. فإذا صور مصور ماهر فيصور النسخة مرتين، صفحة مرتين، صفحة كاملة ثم بعد ذلك يحط عليه ويصور، فيأتي هذا المصور فوق المصور الذي تحته مطموس فيكون كأنه هذا اللحق منه. تبحث أنت قد تجد مناسبته في ترجمة فلان وكذا إلى آخره. وهذا موجود في كتب إيلى ابن حجر رحمه الله ومن بعدهم، تجد أن هذا كانوا يفعلون، يضع زيادة في ورقة ولا يخرجها من هنا دائما لأن الكتاب يكون عنده ما يقرأ في أولاده أحد. وإذا كتب الأول وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعد القصة لنفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال. الآن ما فرض لنا ابن الصلاة إلا خطأين في السطر واحد، إذا كان خطأ في اليمين إذا كان خطأ أول وهو في جهة اليمين فخرج إلى جهة اليمين اكتب، وإذا كان الخطأ الثاني هو إلى الشمال أقرب فاجعلها في جهة الشمال. فربما أنا أقرأت أخطأ، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما ذكر لنا إلا هاتين السورتين فقط، إذا كانت ثلاثة أو أربعة فلا بد أن يخط خطا في الحقيقة. وجد هذا، وجد هذا، هو نفسه قد ملأ اليمين والشمال باللحق الصغير المعقوق، المعقوق وليس المعقوق، المعقوق، لكنه لما جاء خطأ ثاني فخط الخط وأوصله إلى هنا وكتب تحته وليس فوقه. وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التفتت عطفة تخريج الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم الإشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخره السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى الشمال يقرب به منها ولا والانتفاء بعلة المذكورة من حيث أن لا نخشى، من حيث أن لا نخشى ظهور نقص بعده. فإذا كانت ضدة، هو يريد أن يقول إذا كانت ضدة أخطاء في سطر واحد جهة اليمين خطأين جهة الشمال خطأ، فيجعل هو ما ذكر إلا صورة خطأ وخطأ هنا، نقول أيضا من الممكن أن يكون الأول العطفة الأولى أو التخريج الأول اللحظة الأول فوقه ثم اللحظة الثاني تحته، هذا موجود في الكتب أيضا بدون خط. كذلك في جهة الشمال أيضا بهذه الصورة إذا ظهر خطأان فيمكن أن يجعل هذا. وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه والتخريج يكون هو المتأكد في الحقيقة يستعمل خطأ، تأكدت أنا هذا خطأ، تأكد لدي الخبر أو كذا، أما أن تقول تأكدت أنا هذا خطأ لغة لا يجوز، وأنت راجع اللغة فقل تأكدت خطأ، لكن قل تأكد لي الخبر فتأكد فتأكد الخبر العزيز في نونيته، تأكد الخبر هكذا هو على كل حال. فهنا تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرنا من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس في الأصل فقد ذهب القاضي. الآن تريد أن تعلق تعليق ربما يكون في الأصل خطأ هكذا أجد، تريد أن تكتب فكيف تكتب التصويب؟ فلا يجوز للإنسان أن يمحو في الخط كما قالوا في أصل النسخة ويذكر في الحاشية هكذا يريد مما ليس في الأصل هو الصحيح. فقد ذهب القاضي إياد رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللمس ويحسب من الأصل. إذا جعلت خط تخريج مثل المعقوق هذا وكتبت التعليق فيظن الظان أن هذا من داخل من نفس الكتاب، مع أنه ليس من نفس الكتاب ولا من قول المؤلف السابق ولا من ولاية المؤلف، إنما هذا تخريج. فماذا تفعل؟ لا يخرج ذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، ولكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إيضانا. الضبة هو رأس الصاد أو رأس الضاد، تجعل هو الصاد أو رأس الضياء، فإذا كتبت رأس الصاد ثم كتبت معه صاد هنا وهذا موجود كأنك وصلت هذا بهذا، فهنا تاليه. مثلا في فضائل الصحابة جاءت رواية خطأ أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وأصاب الناس غنم بحنين، لا بخيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأصاب الناس غنم وشام وكذا وكذا، فكتب في الحامش قال والصواب بحنين، لأن خيبر كانت مزارع والأراضي. سبحان الله، ما كانت هناك من الغنائم التي حصلت من الشاي والنعم وغيرها، إنما كانت بحنين، فقال والصواب حنين لأن خيبر كانت مزارع وكذا. خيبر وحنين قريب من التصحيح، خيبر، فما كانوا يكتبون أول ما كانوا ينقطون، فهذا يمكن أن يكون خيبر إذا جعلته، ويمكن أن يكون حنين، فتصحف على صاحب بأنه قال حنين هو أصله خيبر أو أصله هنين، هكذا على كل حال تصحف. فلذلك قد يجعل الضبة بحيث صاد ويخرج إلى الجامعة، مثل ما تعلق أنت برقم واحد هنا وتكتب ما شئت على المؤلف أو على الفرائض، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به. قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس الوقت هذا المخرج أو هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو في نفس الأصل، من أن خدش ذلك التخريج يقع بين كلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة حتى لو خرج. فكان ينبغي أن يبين المصنف رحمه الله أن خط التخريجين يختلف، حتى لو كان خطا وليس ضاد أو صاد، فيجعل إذا أراد التخريج وإتمام الكلام الساقط من بين السطور فيجعل معقوفة، لكن إذا أراد التأليف فيحط خطا فوق التخريج، مثلا فوق التخريج كلمة التخريج الآن مثلا يخالف التخريج، فيريد هنا على التخريج التأليف فيجعل الخط فوقه، يجعل الخط فوقه ويكتب الحامش ما شاء. نعم، وهذا أيضا واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، لعلك تذكر أو لعلك تذكر بما كتبه الشيخ الألباني. الآن يقولون مثلا نكتب للطلبة اذكر معاني الكلمات التي تحتها خط، وهو كذا يقولون هكذا. الشيخ الألباني أذكر في نبه في بعض المواضيع قال هذا ليس من طريقة السلف، إنما طريقة السلف أنهم كانوا يكتبون اذكر معاني الكلمات التي فوقها خط، لأنهم إذا أرادوا تنبيه كلمة فيجعلون فوقها تنبيه على كلمة، مثل هذا الذي يريد يقول كانوا يجعلون فوقه وما كانوا يجعلون الخط تحته. أذكر ما أدري فإن قرأت لكن قديم، تذكرون هذه الإخوان أين كتب الشيخ الألباني هذا؟ كتب هذا وقال رأيت الخطوط القديمة للسلف كثيرا كانوا يجعلون الخط فوقه لا تحت، بدل ما نقول قلت معاني الكلمات التي تحتها خط، هم يقولون قلت معاني الكلمات التي فوقها خط. الحاصل على كل هذا كمال على كل التسلف أو كمال الاتباع السلف وأعرفه في الحقيقة. نعم، وأما الخط تحت فهذا قال الشيخ كلمة واضحة جدا، هذا مما أخذ من الإنجليز، أذكر هذا هو. ولعلكم تراجعون مقدمة الترمذي أيضا اللي كتب الشيخ عمر الشاكر فيها أشياء جيدة، كتب نعم مقدمة شرح الترمذي ليه أو تعليق الترمذي لعمر الشاكر. نعم، لأنهم هم يجعلون تحت الخط، لأن جميع خطوطهم هم يكتبون بالخط الكبت اللي يسمونه بالخط الأكبر، فالتحت ما يقرأ لهم شيء، أي كلمة لا يخرج لهم، ويكون خطهم سال أسفل بأنه لا يسكب ولا يمر به الكلمة. لكن إذا كان فوقهم في بعض الأحيان الكلمات يجعلون في مثلا في هكذا، فإذا جاء الخط فوقه يشتبه عندهم. لا، ولذلك الآن هذا مقلب لا شك فيه. فقول الشيخ الألباني أن يكون الخط تحت هو الأفضل لكل للمسلمين. نعم. الثاني عشر من شأن الحفاظ المتقنين العناية بالتصحيح والتفضيل والتمرير، أما التصحيح فهو كتابة الصح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية رمانة. قد تكون الكلمة يختلف بالبال أن هذا ليس بالصحيح، ولكن وقع في الكتابة وأصل الكتاب هكذا، ووقع في مسموعه هكذا، ولا يظن أحد أنه كانت الكلمة أفصل من هذه وأحسن من هذه، فلا يظن أنه كتب خطأ أو فيه تصريف، فيكتب كلمة صح يعني صح هكذا. أنا ولا يفعل ذلك إلا فيما صح، أو ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية رمانا، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. أيضا رأينا في خطوط قديمة إذا كانت الكلمة لا تسع لها المكان في آخر السطر فيتركون البياض ويكتبون هناك صح حتى لا يظن أحد أن هناك سقطا، إنما التضليل كلمة طويلة مثلا. الثاني عشر من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتسليم والتدويب، والسطر لا يسع إلا واو والطب فقط في هذه الكلمة كاملة ما تسع، فيتركون البياض ويكتبون صح ويكتبون والتضليل هنا حتى لا يظن أحد أن هنا سقطا، فيكتبون كلمة ساوى هذا في المخطوطات القديمة كثير ليعرف أنه لم يدخل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. وأما التضبيب ويسمى أيضا التمرير فيجعل على ما صح ورده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا، صح وروده كذلك من جهة النقل لغة أو أصل الكلمة، قد يكون قطعا لفظا أو لغة، لكنه هكذا. مثلا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه ذكر أن أحد كان ألثر فكتب منه هكذا نشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرب في الجي الأخضى، في الجي الأخضى أصبح ما هو الجر الأخضر، الجر الأخضر ألثر ما يقدر يتكلم، فجعله هكذا كتب. وفسره الإمام أحمد في العلل أذكر وأحفظته فوجدته قال ويعني به الجر الأخضر، كتب هكذا على ما سمع. ففي مثل هذا إذا يذكر أنه نطقا ولفظا لا شك أنه جي الأخضر، مثل ما يكون الشيخ ألثر أي واحد ما يقدر يتكلم راء فكتب على ما سمع، لكنه فسر بأنه خطأ لفظا وربما يصح أو يغضب عليه بغضب الثاني، أو معنى ضعيف أو ضعيف ناقص، مثلا يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يعباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر ما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله، يمد الظاهر يمد أو يمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد يعني رأس الصاد، ويكون غيره أكبر، ليس صاد يكتب به صاد ومعه مثل النون، لا صاد ويكون خط رأس الصاد والخط، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها. نعم، إذا كتب صاد واضح إن شاء الله، لكن لو كانت صفورة، إذا كانت كلمة أريد التضبيب عليها فيجعل صاد هكذا خط طويل يقول ولا يلصق بالكلمة، بحيث الكلمات جاءت هكذا فيلصق صاد هكذا معها صف الفوق صاد على السطر هكذا لا يلصق معه حتى لا يظن أحد أن هذه الكلمات مضروب عليها. هذا الذي يقصده واضح إن شاء الله. فيمد مع هذا سبيله خط أوله أو خطا أوله مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة المعلمة عليها كلا يغنى ضربا وكأنه صاد التسبيح بمدتها دون حائها ليس حاء صح إنما هو بالمدة هذه أيضا طريقة كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها لغة خطأ فلا تكتب عليه صح إنما تكتب عليه الصاد بذيل طويل حتى يظن أنه هكذا وقع في مسموعنا أو في نقلنا وهو خطأ لا تقبله العربية ولا يقبله الناس ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح ما قيل فيه صح إنما رأس الصاد بذيل وكتب حرف الناقص على حرف الناقص إشعارا بنقصه ما كتبنا صح كتبنا صاد هو أيضا ليس صاد في شكل الأول إشعارا بنقصه ومرضه ما صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله ولا ما هو عليه ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أنت ما ظهر لك وجه صحيح لعل غيره يخرج له وجها صحيح وتتركه هكذا إذا لم يكن خطأ محققا لكن إذا كان خطأ محققا فالذي يخبر الله أعلم أنه يصح الآن في رشد ملحس حق الكتاب الأزرقي هو ليس من أهل الحديث إنما صحفي وأدبي وكذا أديب فمواضع كثيرة يعني يقول إذا كان ابن جريج وأصله في نسخة ثانية ابن جريج فيقول يثبت في الأصل ابن جريج وفي الحامش يقول في النسخة الفلانية ابن جريج طيب المصنف ما أراد إلا ابن جريج تجد أيضا يقول يثبت في الأصل عمر بن دينار لأنهم يجعلون النسخة القديمة هي الأم المطاعة بالمرة ما يخالفونها ولا يعصونها فيقول نسخة الأم فيها عمر بن دينار يثبتون في الأصل مع أنه لا يوجد عمر بن دينار في هذه الطبقة إنما هو يقول في نسخة فلانية عمر بن دينار هو الصحيح في الحقيقة وينبغي إذا كان واحد يعرف الصحيح أن يثبت الصحيح ما دام في نسخة أخرى معناه هذا أخطأ في النقل وهذا نسخ وهذا ما أخطأ وهو وافق الناسخ الثاني وافق المصنف في كتابه فإذا لماذا أنت تثبت ما جعلته هو الصواب أثبت إذا كان متيقن لكن إذا لم يكن متيقن قد يكون عمر بن دينار وقد يكون عمر بن دينار فتتركه هكذا وتشير عليه بالصواب رأس لعله يكون أحد يحقق لك ما هو الصواب وكتب حرف الناقص على حرف إشارا بنقصه ومرضه ما صحة نقله ولا يثبت وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه أنا وقف هكذا فيخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك هو نفسه قد يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن ولو بين ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحه وأما تسمية ذلك ضبة لماذا سموه ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإكليلي هكذا سبحان الله ما ندري يعني هو إكليلي أو بابن الإكليلي هنا إكليلي عندنا يعني نظارك ما تخوني يا الله إكليلي أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه للقراءة كما أن الضبة يقفل بها ومقفل بها والله أعلم قلت ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل الضبة إذا انكسرت أنس رضي الله عنه كانت عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم مضبوبا وكان قد انكسر فضبه النبي صلى الله عليه وسلم بفضة نعم فكسر اللحم والتلحيم هو الذي يسمى ضبة فقال كأننا لحمنا هذا الخلل وأكملنا ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات صحيح هذا واقع ومن مواضع الترغيب أن يقع في الإسناد إرسال أم انقطاع فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب من كلام الناقص لعله يكون كاملا رواية جاءت عن ابن المسيب عن أبي هريرة وجاءت رواية نفسها عن ابن المسيب فيشك أحد أن أبا هريرة سقط كلمة أبي هريرة سقطت هنا ففي هذه الحالة لا يصح لأنه يكون سمع من أبي هريرة ثم أرسله ومرسلات سعيد قالوا إنها موصولات، فبذلك يقول فمن قبيل ما ذكره من التفضيل على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست الضبة، يعني كان إشارة إلى نفس شيء وليست الضبة، وكأنها علامة وصل صاد، رأس الصاد وصل، وصل فيما بينها فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن. ويقول حدثني أبو بكر بن شيبة ومحمد أبي بكر المقدمي و و و، فيجعلون على كل اسم صاد يعني صح هكذا عطفا، ولا يظن أن أبو بكر بن شيبة أو محمد أبي بكر المقدمي شيخه أبو بكر بن شيبة، لا كلهم جعله في مكان شيخ أو في موضع شيخه، قالوا أو كلهم قالوا كذا وكذا أو قالوا أو حدثنا فلان. فيقول التأكيد وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبت التأكيد للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت سورتها سورة تشبه سورة التضليل، والفتنة من خير ما أوتيه الإنسان، الفتنة يعني الاستدلال بالقرائن وغيرها من خير ما يكون الإنسان وفق من الله تعالى. الثالث عشر، إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحد أو المحض. كيف ما تذكرون أنه قالوا أن جاء في باب ما أدري مثل هذه بلاقية مضبوطة لكنه ينبغي أن نستعذر الخطأ من أبلاقية، أنه مثلا كان يتكلم أو كان يكتب شيء فجاءت جارية فتكلمت كلمة فكتبها هكذا، هو كلامها كتبها فيما بين السطور وليس له معنى، بين الكتابة وليس له معنى، وجاء الكتاب ونسخ هكذا، فقد يكون هذا خطأ، فهل يبرد عليه ضربا أو يحك أو يمحو؟ يقول كل هذا مقبول، والضرب خير من الحك والمحوي. وروينا القاضي بن محمد بن خلاد رحمه الله قال قال أصحابنا الحك تحمى إذا حككت كلمة ثم زدت ترتب يا أخو كتبت كلمة فربما يتهمك هذا أنك زدت، وهذا واقع، هذا أثبت بعض المشايخ. الرواية التي في نسخة الحميدي أنه رواية عبد الله بن عمر المشهورة أنه ثم يرفع يديه بعد الركوع أو يرفع يديه بعد الركوع، رواية مشهورة جدا. جاء في نسخة الحميدي نسخة منها قالوا القديم محكوكة، كتب أحد المتعصبين الذي لا يرى رفع اليدين بعد الركوع ثم لا يرفع يده، وهذا يوجد من المتعصبين ومن الملحدين في كل ذات الزمان. الآن رأينا أنت قارن الكتاب والتاريخ المغني للشيخ شمس الحق العزيز المبادي رحمة الله عليه، تبعه أول ما تبع من تبعه من حاشم اليماني في المدينة، هنا نذكر الشيخ جزاه الله خير الشيخ مندوب فقري كان أحد تلاميذ الشيخ الألباني، كان دائما يمشي في المكتبات وكذا، يعني دودة المكتبة هو سبحان الله أرض المكتبة. فحاشم الإيماني كنا نرى مكتبته وراء نظارة الحجاز كذا يعني في المدينة خفيفة صغيرة، فاجتمعت له قالوا أنه مات أبوه فوجد ترسا فأراد أن يكتب أو ينشر بها الكتب، فاستشار الشيخ المنظور فقري فأشار عليه أن يتبع كتاب تاريخ المغني تأجيل المنفعة وابن الجارود، هذه كلها أمامنا حصل. فطبع هذا الكتاب، طبعت أول طبعة مصورة من باكستان من أهل حديث أكاديمي وصوره تصوير، الآن راجي الطبعة المصورة من بيروت اللي جلدها أخضر عندنا، تجد في الحديث الذي حديث رثمان رضي الله عنه وأريد أن أريكم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مصورة لكن كيف يتصرف فيه، يعني كأنه رحل الكلمات إلى كلمات، ثم لما وصل ثم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه، الحديث هكذا، وغسل رجليه في الدار قطني وكل الكتب غسل رجليه. جاء هذا المتعصب ربما يكون من هؤلاء الروافض وغيرهم الذين يتبعون. فماذا عمل؟ ثم مسح راسه ومسح كلمة غسل ورجليه. انظروا المصورة الجديدة هذه إذا كانت قبل هذه قبل يمكن 15 سنة. فمسح كلمة غسل قال ثم مسح عثمان رضي الله عنه رأسه ورجليه. وكيف رحل الكلمة إلى كلمة ما تشعر الفرق بين السطور سبحان الله، وكأنها نسخة كاملة، مع أنه أخرج الكلمة وجاء لمسح رأسه ورجليه. وقال عثمان رضي الله عنه ألوت أني ربات نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العذوبات موجودة، لماذا لا يكون المسلمون الذين يعني يغارون على كتب الفقه والسنة في المصاحف الحمد لله كانوا يلعبون فيها وأغلق الباب عليهم أدام الله هذا الخير وأقام، وكتب الحديث لماذا لا كتب بهذه الصورة؟ في الحقيقة يلعبون الآن هؤلاء الذين هم في بيروت. يقول واحد منهم يحكي هو صاحب الأسدي الذي في العزيزية نسيت اسمه، كان صغير ويبيع الكتب سبحان الله والآن يعني صاحب مكتبة، فيقول والله نروح هناك يأتي مالك المكتبة يأتي إلى العمال فيحاسب المصحف والصحيح المصحف.